إنما يجوز فقط ذبيحة من؟ المسلم على طبعا، ويجوز ذبيحة اليهودي والنصراني بس. لكن جاءك لحم دجاج أو لحم خروف أو غيره، جاءك من بلاد فيها يهود أو فيها نصارى ولم تعرف هل ذبحوا أم لا، فيجوز أن تأكله ما دام جاي من يهود أو نصارى، يجوز. إلا إذا قويت الشبهة، مثل اليوم يكاد ينتشر الخبر في العالم أن هؤلاء خاصة النصارى لا يذبحون، النصارى لا يذبحون اليوم، وإنما يهتمون بالسحق الكهربائي أو بالضرب بالرصاص أو بالضرب بمطرقة كبيرة فيصرع ويبقى الدم داخل الحيوان، لأنهم هؤلاء ناس ماديون، لأنهم ناس ماديون فيقولون إذا بقي الدم داخل الحيوان فيزيد إيش وزنه، وهؤلاء ناس يهتمون بالمادة. فإذا قويت عندك الشبهة فالأفضل لك أن تترك ولا تأكل، لا تأكل من طعامهم، يعني من هذا اللحم. إذن أيها الإخوة، الشبهة لم تأتي من الآية، لا، وإنما جاءت من فهم بعض الناس وبما حث بها من قرائن وأحوال. طيب، هنا نفتح مسألة بالنسبة لما تعارض الأصل والظاهر. إنسان أكثر ماله حرام، مثلا إنسان أكثر المال الذي يكسبه من حرام، عنده قليل من الحلال، أكثر ماله حرام، وعزمك أضافك يعني قال تفضل عندي تأكل طعام، أو أهدى لك هدية من طعام أو لباس، هل تأكل أم لا؟ هل تلبس أم لا؟ نعم، نريد الجواب من السبب. نعم، أيوة، ها؟ يجوز الأكل؟ طيب، الأخ يقول يجوز الأكل. نعم، أيوة، هذا جواب ثاني، إذا خفت الفتنة تأكل، وإذا ما خفت ما تأكل. نعم، نعم، الأخ يقول لا تأكل ما دام غلب الحرام، لا تأكل. نعم، أيوة، الأخ يقول تأكل مثل جواب الأخ الأول، إلا أنه جاب التعليل وهو أنه جاءك من طريق حلال. نعم، هو من المشتبهات فاتركها. إذن عندنا عدة أجوبة. نعم، هذه الأجوبة هي نفسها تقريبا التي تكلم فيها العلماء. عند الإمام أحمد في رواية ينبغي اجتنابه إلا إذا كان شيئا يسيرا، مثلا واحد عنده ماله أكثر من حرام، وعنده مال قليل من الحلال، فأهدى لك تفاحة، أهدى لك لحما، أهدى لك ثيابا، عند الإمام أحمد لا تقبله إلا إذا كان شيء يسير تقبله. قول ثاني رخص في أكله قوم من العلماء ما لم يعلم أن عينه حرام، وهذا القول هو قول الإمام محمد بن شهاب الزهري تابع من التابعين، وهو قول مكحول كذلك، وقول الفضيل بن عياض، وهو قول قبل ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، وسلمان الفارسي رضي الله عنه، وسعيد ابن جبير تابعي، والحسن البصري في رواية، وإسحاق بن راهويه وغيرهم. إذن هؤلاء يقول يجوز أن تأكل. فقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن سأله رجل قال له إن لي جار لا أعلم له مكسبا حلالا، مكسبه من الربا والقمار والهذا، فأهدى إلي طعاما أو دعاني إلى طعام، فقال له ابن مسعود كل فإن المهنأ أو كلوا فإن المهنأ لكم والوزر عليه. ليش؟ لأن لما أهداك تفاحة أو أهداك خبزا

من وافق احد العلماء على هذا القول وزاد عندك قوة اليقين في هذه المسألة فتتبعه، هذا اذا كنت لست عالما او لست يعني لم تستطع الترجيح. اما من ناحية الترجيح فهناك من الناس من يعلم هذه، والراجح في هذه المسألة والحمد لله الذي عليه اهل الحديث انك تصلي تحية المسجد في اي وقت دخلت، سواء عند الغروب او بعد الفجر او بعد العصر، في اي وقت تصلي. لماذا؟ لان هذه الصلاة تسمى صلاة ايش؟ ذات سبب، عندها سبب، فبسبب دخولك المسجد صليت. اما لو كنت جالسا في بيتك هل تصلي هاتين الركعتين؟ لا تصليهما. فقال العلماء قال العلماء الذين رجحوا الفعل على الترك قالوا ان صلاة في هذا الوقت تسمى صلاة ذات سبب، تسمى ايش؟ صلاة ذات سبب، فعليك ان تصليهما في اي وقت. لكن لو رأيت انسان ما صلاهما قلت انا ما اصليهما لان انا مقتنع بقول العلماء الذين قالوا لا نصليهما، فاتركه اذا تعلم انه ما في مجال للنقاش وللمحاورة في هذه المسألة، او ان يعني الانسان هذا ما عنده مستوى تستطيع تقنعه فاتركه لا يصليهما. المهم انه اذا كان الورع في الترك تترك، واذا كان الورع في الفعل تفعل. اما اذا كان احدهما يعني بعض العلماء يقول حرام او مكروه، بعضهم يقول لا بل هو واجب او مستحب، ففي هذه الحالة عليك ان تأخذ الترجيح من خارج هذين العلماء العالمين اذا استطعت، واذا لم تستطع فتأخذ هنا ماذا تقول؟ تأخذ استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك. ماذا ترتاح؟ ترتاح ان تصلي او لا تصلي؟ ليس الراحة اللي هي ايش؟ تتبع هواك، لا، وانما تنظر ما هو يعني اذا صليت فقد فعلت امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحديث اخر لا صلاة بعد طلوع الشمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهنا وقع تعارض عندنا ليس في النصوص، ففي هذه الحالة تتبع ما قلت لكم آنفا. طيب نقطة أخرى، هل المباح من المشتبهات؟ المباح شيء حلال، هل هو يدخل في حديث من اتقى الشبهات؟ لا، الحلال لا يدخل في الشبهات إلا إذا أدى العمل بالمباح إلى ترك الواجبات أو فعل الحرام، يعني شيء حلال هذا ليس من الشبهات. لكن إذا علمت أو غلب على ظنك أنك إذا فعلته يؤدي إلى الحرام يؤدي إلى ترك الواجب، ففي هذه الحالة اتركه وهو من الشبهات، وهو من الشبهات. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، فمن فعل ذلك استبرأ لدينه وعرضه. الحديث اخرجه ابن حبان واسناده حسن. اذا اجعل بينك وبين الحرام سترة من ايش؟ من الحلال. كيف معنى هذا؟ معناه في بعض المباحات اتركها. ليش تتركها؟ لانها تؤدي الى ماذا؟ تؤدي الى الحرام او ترك واجب. وهنا ننبه الى خطأ بعض المفتين في هذا العصر، ممن يفتون باباحة الغناء والموسيقى، بعض المفتين موجودين حاليا يجعل شروط وهمية، يقول الغناء والموسيقى اذا فيه مثلا خمر، اذا فيه نساء، اذا فيه غزل، اذا فيه وصف للعورات، وصف كذا وكذا وكذا، هذا لا يجوز. اما اذا كان خالي من هذه الامور فيجوز. سبحان الله، كأنه يعيش في المريخ هذا الانسان. الآن الأغاني والموسيقى الآن المنتشرة والمطلوبة والمحبوبة التي فيها الأمور الأولى ولا لا؟ لو واحد مثلا ألف أغنية كيف نصنع صاروخ،